مرة تانية أستاذ مصطفى خميس، كل سنة وحضرتك طيب. لكل أصدقائنا كل سنة وحضرتكم طيبين. شكرا زميلي حسام فاروق، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حكمة.